بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. كنا بدأنا في الكلام على المؤثرات الخارجية, إن شاء الله نكمل. يقول: وكذلك كان الفرس من أكثر الأمم حقدا على الإسلام, حيث كانوا يرون أنفسهم أقوى الأمم, وجاء الإسلام وأزال دولتهم فعظم ذلك عليهم وأضمروا الحقد على الإسلام وأهله, وكانوا ينتظرون الفرص لينالوا من الإسلام وأهله. المجوس كانوا بيعيشوا في فارس. فارس دي فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ولذلك كان المجوس يقال لهم الفرس, يعني هم أصلهم إيه؟ مجوس. كان لهم حضارة, حضارة كبيرة, لهم تقاليد, كان هم يروا ان هم سادة اخوياء اي حد غيرهم ضعفاء, فكانوا بينظروا حتى للعرب ورعاة الابل وغيرهم نظرة ازدراء واحتكار. لكن يعني ما كان يخطر بال احدهم ان هذه الحضارة وهذه القوة تنهار في يوم من الايه من الايام, يعني ان عرش كسرى يهتز ويسقط على يد العرب, ما كانش حتى طبعا يخطر في بالي هذا الايه هذا الامر. لما فتحت في عهد عمر بن الخطاب بلاد فارس بدأت ينتصر الاسلام على المجوسية, وكذلك الحمد لله المسلمين هزموا الايه الفرس. قالوا هما الناس دول بتحب الموت كما نحب الدنيا, وايقنوا ان ما همش هيقدروا ينتصروا عليهم, فقالوا نعمل ايه. وكذلك بداوا يعملوا حيل ومكائد للنيل من الايه من الاسلام. بعض الجماعه منهم اظهروا الاسلام وبدأوا يستميلوا أهل التشيع, اللي هو إيه بقى إظهار محبة أهل البيت وخذلك واستشناع ظلم علي. بدأوا بقى إيه يقولوا إحنا شاعت علي وعلي ظلم وكان هو أولى بالخلافة من أبو بكر وعمر. بعض الناس تشيعوا أكتر وقالوا علي ده كان نبي, وبعض الناس تشيعوا أكتر وقالوا إن علي ده كان إيه إله, وهكذا إيه بدأوا يبثوا هذه الأفكار فرصة لزعزعة الأمة الإسلامية من خلال هذه الأفكار. ونبهوا شخصية علي وخدلك محور في إن هم إيه يقولوا تشيع ويختاروا هذا الكلام, واستعملوا لهم بعض الإيه بعض المسلمين. وطبعا وكان المسلك ده بيسلكه عبد الله بن سبأ وخدلك, كان يهودي ده اللي أظهر الإسلام. وطبعا عبد الله بن سبأ ده يعني شخصية وخدلك لها أثر كبير جدا في الإسلام في تدمير وظهور الفرق. يعني طبعا تأثير المجوس على المسلمين تأثير في أمور كثيرة جدا, زي مثلا فكرة التناسخ. تناسخ واخد بالك حاجات كثيرة جدا ما فيش داعي ان احنا ايه نتكلم فيها, تخرجنا عن المقصود. فيعني احنا تكلمنا على اليهود والنصارى والمجوس وخذلك, فيعني نكتفي بهذا القدر. فهو بيقول: ولنا في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير دليل ان اللي قتله كان مين؟ كان مجوسي, كان من الفرس حاقد على الاسلام, اللي هو ابو لؤلؤة المجوسي. عمر كان عنده فتنة, كان حرم على المشركين انه يدخلوا المدينة المنورة. هم عارف ان عندهم غل وحقد وعداوة للإسلام, فكانش بيدخلهم المدينة. لكن المغيرة بن شعبة كان عامل عمر على الكوفة, فقال له احنا عايزين اذن ان احنا ندخل غلام اسمه فيروز. فيروز ده لؤة أبو لؤلؤة, ده بيتقن صناعات الحدادة والنجارة عشان المسلمين ينتفعوا بيه. فالمهم هم غلبوا عمر على هذا الايه، على دخول هذا المجوسي وخدلك ودخل. حتى كان سيدنا عمر الرجل هذا المجوس كان بيقول عمر لأصدعن لك راحة تتكلم عنها العرب. قال توعدني الغلام، وخدلك بدأ يضمر الشر. وخدلك لما قال يعني عايز، كان بيقول عايزين راحة وخدلك تدور بالهواء وخدلك، فقال له أصنعن لك راحة تتحدث عنها العرب. فقال توعدني الغلام، يعني هو فهم ان ده بايه، يعني يفعل ما هو فعل وخدلك له اثر. طبعا هو اللي طعن عمر بن الخطاب وصل الايه الفجر في مسجد النبوي وخدلك، كان 23 هجرية وخدلك، طعنوا بخنجر لحدين، من بعض الروايات يقولوا طعنوا ثلاث طعنات وبعض الروايات ايه ست طعنات، وكانوا مسموم. قعد اسبوع سبعة ايام يسم الخنجر ده طبعا. وكان بعد ما طعنوا يمر كده بين الصوف يطعن، وقتل 13 رجل لحد لما رجل القى عليه برنس كده واخد بالك، وتمكن من اول ما عرف ان هو مأخوذ فايه نحر نفسه بهذا الايه الخنجر. والشيعة طبعا عاملين ابو الهول المجوسي ده قبر ايه مزار، احتفلوا بمقتل عمر. نعم مقتل عمر مش حادث فردي، لكن هو في الحقيقة نتيجة لمؤامرة ارهابية سياسية واسعة كل القوى المعادية للاسلام اشتركت فيها. واخد بالك في واحد اسمه عبد الرحمن ابن ابي بكر، فابن سيدنا ابو بكر عبد الرحمن بيقول شاهد ان هو رأى الهرمزان وفيروز وجفين النصراني ليلة الحادث بيتشاورون، ولما شافوه اضطربوا خدالك، وكان معاهم الخنجر ده اللي رأسين اللي هو استعملوه في قتل ايه قتل عمر. كان كعب الاحبار اليهودي كان تظاهر بالاسلام، ذهب لعمر قبل مقتله بثلاث ايام وقال له، كان يقول له كل مره يقول له ايه اعهد يا امير المؤمنين اعهد يا امير المؤمنين فانك ميت. قال له ما يدريك؟ قال له اجد في التوراه انك انت مقتول. وفعلا اليوم الثالث قتل عمر. بس كعب العظام ده ما كانش مشترك معاه. لا بس هم كانوا ايه يعني كانوا عارفين بالمؤامره. فاللي اشتركوا في الجريمة الهرمزان ده كان ملك الأهواز من بلاد فارس، ده أسر المسلمون سيدنا عمر عفى عنه، كان حقد بيملأ قلبه لأنه خدوا ملكه خدوا ملكه. وفيروز ده كان فارسي وكان دمه بيغلي من شدة الحقد على المسلمين، لما كان يرى السبايا عند العرب كان يقول ايه أكلت العرب كبدي، كان يغار يعني. وجفينة ده كان نصراني من نصارى الحيرة، أرسله سعد بن أبي وقاص إلى المدينة عشان يعلم أبنائها القراءة والإيه والكتاب. وكعب الأحبار كان من يهود اليمن تظاهر بالإسلام وأوهم المسلمين إن التوراة فيها علم كل شيء، وبدأ ينشر الأخبار الإسرائيلية وبدأ يقول أساطير كثيرة من التوراة، وكان بعض الناس يتلقوها منهم، وكان حتى من الصحابة وخدلك مكثر ومقل في الأخذ من هذه الإيه الإسرائيليات. أنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من المكثرين في الأخذ من الإسرائيليات، عبد الله بن عباس كان من المقلين. يعني كانت هذه الشخصيات رموز للمؤامرة الإرهابية اللي انتهت بقتل بقتل سيدنا إيه عمر، اشترك فيها الفرس والنصارى واليهود. بعد كده هو بيتكلم على الولاء والبراء، ده موضوع مهم، بيقول حقيقة كل منهما ولوازمهما. الولاء في اللغة معنى المحبة، ولا فلان فلانا يعني ايه احبه، معنى الموالاة في اللغة اللي هي المحبة، المحبة القلبية. في الاصطلاح تطلق الولاية بمعنى النصرة والمحبة والإكرام والإحترام. أخذلك قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. موالاة الكفار يعني التقرب ليهم وإظهار الود لهم، سواء بالأفعال أو بالأقوال أو حتى بالنوايا. خدلك موضوع الولاء والبراء ده أعمال إيه؟ أعمال قلبية. خلي بالك الولاء والبراء ده أعمال قلبية. الولاء البراء بقى في اللغة يعني إيه؟ يقال برئ فلان يعني إذا تخلص من هذا الشيء، يعني تنزه وتباعد. نقول ده برئ من كذا، يعني تخلص وتباعد عن هذا الإيه الأمر. براءة من الله ورسوله يعني إعذار وإنذار. البراءة في الاصطلاح هي البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. في كلام كتير في شرح هذا الكلام، لكن هي المعاني كده واضحة يعني ما نطولش فيها. فيقول يجب على كل مسلم أن يوالي كل مسلم يدين بعقيدة أهل السنة والتوحيد ويحبهم. يجد المسلم يحب المسلمين لإسلامهم حتى إن ظلموه. فقد ذلك فالمؤمن يوالي أخاه المؤمن حتى لو هو ظلمه. الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية، فالمسلم محبوب لإيه؟ لإسلامه ولإيمانه، وإن أبغضت أفعاله لكن في محبة وولاء قلبي للمسلمين. لذلك يبقى ظلم مسلم لمسلم لا يقضي على الرباط الديني للأخوة الإيمانية. كنا قلنا قبل كده إن الأخوة الإيمانية أحيانا تقدم على الأخوة من النسب. الأخوة الإيمانية تقدم على الأخوة من النسب، زي عبد الله بن أبي بن سلول لما وقف على باب المدينة وقال لأبوه أخذلك لن تدخل حتى تقول أن الله ورسوله هو الأعز وأنت الأزل. إن تغلبت، ولما قال يا رسول الله إن أردت أن تقتل أبي فمرني بقتله. وحتى في المعركة يقول مثلا الابن ما يقتلش أبوه إلا إذا لجاء في معركة يتحاشى، إلا إذا كان مثلا يقتل مسلم ممكن هو. فيبتدي بتكلم الموازنة بين أخوة النسب وأخوة الدين. لا، أخوة الدين مقدمة على أخوة الإيه النسب. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما، هما الاثنين مسلمين أو مؤمنين وإحداهما بغت، فنقاتل اللي بغت حتى نردها إلى إيه؟ تفيق إلى أمر الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة، يعني بعديها قال إنما المؤمنون إخوة حتى وإن كان في بغي. فبكم من الكلام ده يعني إيه؟ في أخوة الإيمان موجودة حتى مع بغي أحدهم على الأخر. وحتلاقي في الحروب اللي كانت بين الصحابة كانوا بيصلوا من صلاة خوف، كانوا بيصلوا صلاة إيه؟ اطمئنان. كان في الصلاة مع إيه مؤمنين. يبقى مع وجود البغي أخوة الإيمان لم تنقطع ولم يخرج أحدهما من الإيه من الإسلام. الكافر بقى احنا ما ينفعش نساوي المسلم اللي ظلمني اساوي بالكافر اللي احسن الي اللي عدل معايا، ما ينفعش. الكافر ده ليس معه اعظم شعب الايمان اللي لا اله الا الله، ده منجس ومقذر باقبح شعبه من شعب الكفر اللي هي الشرك الاكبر. فما ينفعش يستوي بالمسلم ابدا حتى لو كان المسلم متلبس ببعض الايه المعاصي. تجد بعض الناس المخذولين يعكس القضية. هم مش فاهمين الموضوع ده. تبتدي يفضل بعض النصارى خاصة في مصر يعني، يقولك أفضل من المسلمين. كلام ده لا يجوز. هو أصل الكافر بيخادع ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته، هو مش هيرضى عنك ولا يحبك أبدا. ما بي إيه بيحاول يدهنك أو يعني إيه يكيد لك ويمكر لك ويظهر لك هذا الأمر عنه هو قلبه يشتعل نارا وإيه وحقدا وغلا عليك. الله عز وجل يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. زكاة قلوبهم يعني. وويل للمشركين يعني طبعا خبك القرآن لوجوه إعجاز لمعاني كثيرة، والمشترك يحمل على جميع معانيه. طالما ما فيش بينها تضاد يجي المشترك، طالما في التفسير كده دي قاعدة، المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم يكن بينها تضاد. القاعدة مهمة جدا في قواعد التفسير. المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم يكن بينها تضاد. طالما انا عندي لفظه ايه مشترك يحتمل كذا معنى والآية تحتملهم، افسرها بكل الوجوه دي. مشترك في القرآن يعني؟ اه اه اللفظ المشترك. ايوه اللفظ المشترك في القرآن يحمل على جميع معانيه ما لم يكن بينها تضاد. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني زكاة أموالهم أو زكاة قلوبهم، واخد بالك؟ فماشي يعذبوا، واخد بالك؟ لو لم نكن نطعم المسكين، يعني إيه؟ لا نخرج زكاة المال، وجه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني زكاة قلوبهم، لا يطهروا، ما الزكاة يعني التطهير، لا يطهروا قلوبهم من دنس الشرك، فتوعدهم الله عز وجل بهذا الويل الوادي في جهنم. دلك المهم ان المشرك اقذر مخلوق حتى لو كان صورته نظيفة وجسمه نظيف، لانه اخذلك الله عز وجل يقول انما المشركون نجس، نجس اعتقادي. احنا لابد ان احنا نلتفت لهذا المعنى، اخذلك ان المحبة والولاء والنصرة والتأييد كل للمسلم لإسلامه وإن ظلمني. بعد كده يقول: ويبغض أهل الشرك ويعاديهم. يجي المؤمن يتبرأ ممن حاد الله عز وجل ورسوله ولو كان أقرب قريب لي. يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الايه الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم، ما دي بعدها على طول: يا الذين لا تتخذوا آباءكم وإن يستحبوا الكفر على الإيمان. ودي الآية اللي بعديها بعد نفس الايه الكلام. يجمعنا كده ان المسلم يبغض اهل الشرك وان كانوا اقرب قريب لي، يبغضه لكفره. هو ليه صلة من جهة اخرى، يعني لو كان قريب ليه صلة، القريب الكافر ليه صلة لكن ملوش محبة، واخد بالك؟ ملوش ميل قلبي، ما فضلوش على المسلم، ملوش بر. ليه بر بالايه الصلة الظاهرية عمل الدنيا تبره، واخد بالك؟ لكن لا تطع في الشرك وتبغض الشرك اللي عندك. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يبقى غير المحبة يا شيخ. البر البر اسم جامع في كل يدخل في الامور دي، لكن المقصود لا تحب كفره، واخد بالك؟ يجي انا الكفر انا ابغض هذا الكافر لكفره، واخد بالك؟ يبقى المؤمن يتبرأ ممن حد الله عز وجل وحد رسوله صلى الله عليه وسلم. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني لما بدأ النقص والشر والشرك يدخل عليهم، لما كان يجي واحد مثلا يلاقي واحد على معصية يأمر وينهاء ويعظ انه يترك هذا المعصية، ما يترك هتيجي تنمي لقاء المعصية يكون أكيله وشريبه وجليسه، واخد بالك؟ فده كان أول دخول النقص على والشر على بني إسرائيل. المفروض ما يهجروا في هذا الأمر، واخد بالك؟ وما يقعدش معايا طالما انه بيفعل معصية، واخد بالك؟ وهو بينكر عليه لا يجالسه في هذا الوقت المعصية، يبتعد عنه، وإلا الجالس شريك في الفعل لأنه راضي ومقر، شريك في الاسم في الفعل اللي بيفعل. يعني يقول لك ينبغي أن ينكر من بيده الكاس على الجلاس، ده كلام مين؟ كلام ابن عباس. وذلك يعني موالاة كل مسلم يدين بعقيدة أهل التوحيد، وأنك أنت تحبه، وبغض أهل الشرك ومعاداتهم، وأن هذا الولاء والبراء يعني من ملة إبراهيم اللي ربنا أمرنا بالاقتداء بهم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وده من دين محمد: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله جل حرم على المؤمن موالاة الكفار ولو كان أقرب قريب له من الناس نسبا. يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يقول: وكما حرم الله موالاة الكفار أوجب موالاة المؤمنين ومحبة المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، آخر الآية. فدي الأدلة اللي هو جايلها على أدلة إن ده من ملة إبراهيم من دين محمد وأمرنا بها اللي هي الولاء والإيه والبراء. طبعا في أدلة كتيرة من القرآن والسنة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء. آيات كتيرة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث جرير بن عبد الله البجلي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع على إيه؟ أن تنصح لكل مسلم وتبرأ من كل كافر. ده كان في البيعة. طبعا عند البيعة لازم بيجي الأشياء المهمة، إنك تنصح، النصح في البيعة والبراءة من الكفار. يعني شوف سبحان الله، إنه ينصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله البجلي كان ينصح لكل مسلم حتى لو كان بيشتري معاه، يعني ممكن يروح يشتري سلعة من شخص وكان بكم هذه، يقول له بكذا، يقول لا هذه تستحق أزيد، أنا أشتريها بأزيد من هذا السعر. ليه؟ لأنه هو ينصحه. وده بيدخلوا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه، فيقول له بكم هذه بكذا، يقول هذه أخذ لك قيمتها أزيد من هذا، أشتريها بأزيد من هذا، إن كانت لي أحببت أن أبيعها بكذا فأنا أشتريها منك بكذا. فمحبة للمسلم ما يحب لنفسه، ونصح لكل إيه. كان مشهور عن جرير كده، يعني أنه كان ينصح للمسلم حتى إن كان هيدفع فلوس أكثر، بكام دوات بكذا، لا أنا أنصحك اللي ده يستاهل أكثر من كده وأنا أشتريه بأكثر من كده، أخبرك؟ أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الإيه في الله. طبعا يعني الأدلة كتيرة على هذا الأمر، يعني كلام مكرر لكن الفكرة واضحة. يعني بعد كده بيقول: وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. يعني اتكلم عن أهميته ومظهر واحد بس النهاردة، جاي أكمل المرة الجاية. إيه هي أهمية الولاء والبراء؟ أو الولاء والبراء ده شرط في الإيمان، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الجلولاء والبراء شرط في الإيمان. ابن تيمية بيقول فذكر جملة شرطية في الآية دي يعني إذا وجد الشرط وجد المشروط وهي بحرف لو. بيقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. واضح كده؟ يبقى شرط إن هم يكونوا مؤمنين بالله وبرسوله إن هم لا يتخذوا الكافرين أولياء. شيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب بيقول فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ لو كانوا الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء ما يجيش فيه فرقان بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ حمد بن عتيق بيقول محمد بن عتيق بيقول فأما معاداة الكفر والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير أبايعك أنك أنت تعبد الله عز وجل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. المهم أن احنا كده عرفنا أن هذا أمر مهم في الدين. هذا الأمر واخد بالك دي صور مختلفة. الصور دي منها ما يناقض أصل الإيمان ومنها ما لا يناقضه، منها صور انك انت معاملة في العادات ولا يعني هنتكلم عنها برضو ان هي لا تقطع في الإيمان. فالمهم أول صورة من الصور اللي هي مظاهر موالاة الكفار، أول حاجة قال التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. دي أول صورة من مظاهر موالاة الكفار، التشبه في الملبس والكلام وغيرها يدل على محبة واخد بالك المتشبه به. أنت بتعمل زيه، تلاقي عندنا طبعا دخل عندنا بيحب ممثل يعمل زيه، مشي حافي هيمشي حافي، لبس مقطع هيلبس زي مقطع، عمل تسريحه مش هيعمل زيه، هو بيحب. فيحرم التشبه بالكفار في الاشياء اللي هي من خصائصهم، العادات اللي اشتهروا بيها من تقاليدهم. واحد يحلق لحيته يبقى كله يحلق لحيته. انا حاطط لها دي تعتبر برضه من ما هو غالي طبعا، يعني زي في اكل في هيئه اكل شرب لبس اي حاجه. هل في علاقه بين التشبه والولاء؟ يعني الله عز وجل لما امر بمخالفه الكفار دي اخر حاجه في الهدي الظاهر، كان لذلك في حكم وراء هذا الامر بمخالفه الكفار في الهدي الظاهر، ان مشاركه الكفار في الهدي الظاهر تورس تناسب وتشاكل بين المتشابهين، تلاقي كده في توافق في الاخلاق والعادات. يعني لما تلاقي حد بيسمع مثلا طفل بيسمع افلام فيها ضرب وبتاع تلاقيه عدواني، لما حد بيسمع افلام مش عارف ايه تلاقي يعني بيتاثر بهذا الكلام. فانت لما تلبس مثلا لبس العلماء، كان زمان في لبس العلماء بهيئة معينة للعلماء وطلاب العلم، لما واحد يلبسه تلاقيه كده يبقى يتشبع بدور طالب العلم وهكذا. يعني فانت لما تلبس لبس يهود او نصارى والعياذ بالله تبص لك نفسك واخد بالك الجمايل ليهم. عشان كده نهى عن لبس الحرير عشان ده بينعم ويحسن الانسان بالتنعم والتناسب. وبرضه دي فيها علل كتيره، لبس الذهب والفضه على الرجال فيها علل كتيره، يعني من ضمنها كده يعني ان في التنعم في الجنه الجنة فيها حرير وفيها ذهب وفضة ما تلبسوش في الدنيا. لكن النساء دولة أو من ينشأ في الحلية، يعني هو لسد النقص اللي عند المرأة بتنشأ في الحلية لتكميل النقص، يعني المرأة أصلا ناقصة، نقصات عقل ودين. أو من ينشأ في الحلية، يعني وهي بتنشأ من الصغر في الحلي وهو في الخصام غير مبين، يعني عندها نقص وعيد في الإعراب عن رأيها، فبنسدد النقص ده بإيه؟ بنزينها. لكن الرجل لا يحتاج إلى هذا الأمر. مشاركة الكفار والمشركين في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، لكن ما فيش تمايز بينه. النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاستضعاف كان يبقى يبقى زيهم، واخد بالك؟ كان يسدل شعره زي اليهود، بحيث ان المسلم ما يتميز عن المشركين مشرك العرب، بحيث انهم ما يأذوهمش. لما جه قوة الاسلام فقال من تشبه بقوم فؤمن، وكان بيفرق شعره يخالفه حتى في فرق الشعر. فالهدي الظاهر قضية أساسية، الهدي الظاهر قضية أساسية. لا احنا بنتكلم على ايه، مش بنتكلمش على ده، كان في وقت معين كانت علامة مميزة. لا لا لا، مش انا بتكلمش على المسألة دي، بتكلم على ان هو يسدل وبعد كده يفرق، ان ده كان علامة زي دول وبعد كده ميز نفسه عنهم، واخد بالك؟ احنا ما عندناش موضوع انك انت تميز بفرق الشعر. لا ما يؤجرش عليه. فاما ان يعني مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر لحد ما يكونش فيه تمايز، واخد بالك، بين الاثنين، لا بين المسلم ولا اليهود والنصارى. فده طبعا خطأ، حتى كان في أشياء مباحة، حتى كان في أشياء مباحة مفروض احنا ما، عشان كده هو لو في شيء لا يعرف إلا من قبلهم لا يجوز للمسلمين يلبس. يعني لو قالوا الكرافات لا تعرف إلا من قبلهم يجي ما ينفعش نلبس، لكن لو بدأت الكرافات تعرف أصلا عندنا وعندهم يجي كده مش هادي، مش خاص بيهم. بالنعل. ها؟ النعل. ايه النعل؟ النعل كان محرم في الاول، لان اليهود كانوا بتلبسه، كانوا يلبسون النعل. لو الكعب ده. بعد كده لما كل اللي لبس ده ما اتحرمش. لكن لو بقى التشبه في شيء من موجبات كفرهم يجي اللي بيفعله، واخد بالك، في موافقه على قدر هذا النوع اللي تشبع به أو تشبه بهم فيه. كلام أوضح الشيخ خالد السبت، يقول إيه معنى محاكاة الكفار والتشبه بهم؟ محاكاتهم في شيء من عقائدهم أو عبادتهم أو عاداتهم المختصة به، يعني أنماط سلوك وحياة يعمل زيهم. القضايا الدينية لا يجوز إن احنا نتشبه بهم مطلقا بأي حال من الأحوال، وعلى قدر التشبه بشيء لا يعرف إلا من قبلهم يبقى زيهم فيه، واخد بالك؟ القضايا العادية اللي هي العادات بقى، الأكل وشرب واللبس كده، واخد بالك؟ دي قسمين. أول قسم لا يجوز إن احنا نتشبه بهم فيه، اللي هي شعار ليهم هم ما فيش حد بيعملها غيرهم. زي أسد بن تيمية كان يقول مثلا حلق القفا من عادات المجوس، كانش حد يحلق قفاه من عادات المجوس، وكان الامر الان اختلف، لكن هو كان فتره معينه. وتلاقي عشان كده في كتب الفقه، في كتب العقيده يكتب مسائل فقهيه، يكتبوا كده مسائل فقهيه، يقول لك مثلا من علامه المسلمين التسرول، نلبس سروال ليه؟ ان كان مشهور مثلا ان كان في الوقت ده، وقت كتابه هذا الكتاب، مشهور ان لا يتسرول الا الا مسلم، كان مثلا غيرهم ما يلبس سروال، فقال من علامة المسلمين من الإيمان لبس السروال، واخد بالك؟ مسح الخفين عشان الشيعة مثلا كانوا بينكروه. فدايما بص تلاقي في مسائل فقهية تخش في كتب العقيدة، ليه؟ لأن أصبحت علامة على المسلمين وترك علامة على غير المسلمين، فيكتبوها تمييز في هذا العصر. فضلك المهم ان اذا كانت امور لا تعرف الا من قبلهم، فضلك لا يجوز ان احنا ايه ان احنا نتشبه بهم في هذه الامور التي لا تعرف الا من قبلهم، علامة سمة مميزة لهم حتى من العادات ما ينفعش نعملها. زي انا فاكر ان لما سقطت الدولة العثمانية كانوا بيقتلوا العلماء اللي يرفض لبس القبعة، فجاب واحد من المشايخ قاضي بيحكم عليه بالإعدام، فبيقول يعني انتوا ناس تافهة المسلمين، يعني بتقتل من أجل قبعة ما تلبس. فقول العالم ده بتاع مين؟ قالوا ده علم دولتنا. قالوا ينفع نحوش نحط علم دولة أخرى؟ قالوا لا، ده رمز لينا. قالوا وكذلك القبعة رمز للكفر لمن لا يسجد لغير الله عز وجل، فإحنا هذا يعني القبعة بقت علامة على الكافر، واخذ لك علامة على من يرفض سجود الله عز وجل، فهم ما بيلبسوهاش لأن هذه سمة خاصة بهم، واخذ لك. طيب لو كان أمور عادية أخرى بقى مش علامة مميزة يعني عندهم وعند إيه عند غيرهم، ممكن الناس يعملها بشرط ما يكونش يقصد إنه يتشبه بيهم وما يكونش من خصائصهم. يعني إحنا ممكن حاجات اشتهرت ألبسها بنية إن المسلمين بلبسوها، مش نية مثلا إن هي زي البدلة مثلا أو أي حاجة، مثلا أي حاجة اشتهرت عندنا وعنده أنا مش أنا ألبسها، يجوز إن أنا ألبسها بشرطين، لما يكونش هذه العادة من خصائصهم مشهورين هم بيها، أو ما ألبسهاش بنية إن أنا أتشبه بيهم، لأن هذه النية محرمة. واخد بالك معايا كده؟ يجي أنا ممكن يجي الحاجات الخاصة بالعقيدة لا يجوز إن أنا أتشبه بيهم، ويجي اللي يفعل هذا التشبه في عقيدة، واخد بالك، يبقى فيه بقدر إيه فعله من الكفر، لأن ده شعر، واخد بالك، ممكن يخرج من الإسلام. طيب لو عادات لو خاصة بهم ما ينفعش أعملها، لو مش خاصة بهم عندهم وعند المسلمين ممكن ألبسها بشرطين، إن ما تكونش هذه الأمور غير معروفة عندهم، لا تعرف عند المسلمين، وما كنتش أقصد أن أتشبه بهم. ما شوفش واحد مثلا مغني كافر وعمل حاجة أنا أعملها عشان الجزائي عشان أتشبه بيه، لا يجوز هذا الكلام. هو ده حرام اصلا الشعر، ماشي، هو قضاء حرام يعني. يعني هو حرام يعني كاذن يعني، ماشي. انا اقصد الموضوع ولا البراء هو أيه. عمل مثلا لاعب فلان عمل يعني، هنا ده حرام بيتشبه بكيف، بيتشبه بكيف، هو موضه، هو مش عارف مين بتاع مين، بس كويس يجي هنا يجي يجو يعني. طبعا القزع كله حرام، لكن افرض ان الشيء مباح يعني، يبقى هو عمله بلاش كده. خلينا واحد طلع لبس كاروهات، واخد بالك، مسك عصايه مدهونه كراهات، وقبعة مدهونة كراهات، وبنطلون وقميص وكل لبس كراهات، وحذاء كراهات، وكل حاجة بدأ واحد مثلا ممثل عملها، واخد بالك، هو لو عملها تشبه بهذا الكافر لا يجوز، واحد كافر يعني عمل. لكن لو بدأت الجموضة والشباب يعملوها وبيعملها تقليدا للمسلمين، الشباب بدأت تشتهر ويعملها، يبقى مش غرضه ايه التشبه بالكافر. فاحنا بنقول العادات، ما انا بقول لك اهو، يبقى العادة العادة ممكن يعملها إذا ما كانش مختص بالكفار ومش غرضه التشبه بالكفار. أصلا هي العادة دي معروفة للاعب فلان أو كذا مثلا، خليك فلان عمل كذا، هو نيته بقى، نيته بيعملها زي اللاعب الكافر ده وتشبه بيه، أصبح فيه الوقتين محرام كده دخل في الشرك. لا مش شرك، لكن فعله محرم. التشبه هنا مش في حاجة كفري، مش في أمور دينية، دي أمور عادية، يبقى ده حرام، يأثم نية التشبه بالإيه؟ بالكفار. يعني اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، المرة الجاية نتكلم على الإقامة في بلادهم. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.